بمناسبة ذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل، أقيمت الجلسة الاحتفالية والندوة عن المآثر ومعرض الصور الفوتوغرافية والمحاضرة وجلسة العرض السينمائي والمأدبة في ألمانيا ورومانيا، المجر، مولدوفا، بلغاريا، بولونيا، النمسا، إسبانيا، بنغلاديش، تنزانيا، نيجيريا، مصر، أوغندا وإيكادور. تسطرت واجهة مواقع الفعاليات صورة زعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين، وعرضت الصور عن مآثرهما ومآثر القائد الأول المحترم كيم جونغ أون في قيادة بناء الجيش. عرضت في جلسات العرض السينمائي أفلام بلادنا مثل الاستعراض الأسكري والمسيرة الجماهيرية لمدينة بيونغ يانغ للاحتفال بذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ والسلاح كوريا. شاركت فيها شخصيات الحكومات والأحزاب والمنظمات والجماهير في البلدان المعنية.